الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وقفنا في الدرس الماضي عند آخر باب الإدغام الكبير من الحرفين المثلين. تذكير سريع بالباب الماضي، قلنا أن الباب مختص بالإمام السوسي عن أبي عمرو، والكلام أولا على الحرفين المثليين. فإذا كان الحرفين المثليين من كلمتين لا يدغم الإمام إلا كلمة مناسككم وكلمة سلككم، إدغام الكاف في الكاف من هذين اللفظين فقط. ثم إذا كان المثلين الكبير يعني المتحرك من كلمتين فهي قاعدة عامة، يدغم أي حرفين مثلين متحركين من كلمتين إذا توفرت فيه الشروط وإذا امتنعت الموانع. والموانع هي الموانع في قوله إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتسب تنوينه أو مثقلة، والشروط أن يكونا متتاليين خطا، أن يكونا متتاليين خطا، وأن يكونا متحركين، وأن يكونا من كلمتين. ثم خرج من هذه القاعدة، خرج من هذه القاعدة كلمة يحزنك كفره مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. قد قرأ الإمام السوسي فيها بالإظهار، قد قرأ الإمام السوسي فيها بالإظهار. ثم هناك ثلاث كلمات مع توفر الشروط فيها قرأ الإمام السوسي فيها بوجهين: يخلو لكم يكو كاذبا يبتغي غير، نظرا لقاعدة النظر إلى الأصل أو العمل على العارض الجديد. هذه هي القواعد المذكورة في الباب الماضي، أحكام الحرفين المثلين سريعا، تذكرة سريعا. وباقي الباب هي عبارة عن توجيهات لغوية لبعض الكلمات. كلمة آل لوط إدغام قولا واحدا، لكن ذكر الإمام الناظم فيها ردود على بعض مخالفيه أو بعض ممن لم يقرأ بطريقه في توجيههم لهذه الكلمة أنها قليلة الحروف، فرد عليهم بأنها ليست قلة الحروف سبب أو مانع في الإدغام وعدمه، يعني مسألة عدد الحروف هذه، لأن لها يعني نظائر في القرآن مثلها في الحروف أو أقل منها، ولم يقل أحد فيها بمنع الإدغام. ثم كلمة هو المضموم في الهاء، هو ويعلم مثلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. اختلف هو وبعض أهل الأداء في توجيه من يقرأ بالإظهار، فقالوا عند الإدغام سنسكن الواو فيكون قبلها، والواو الساكنة المضمومة قبلها ستصير من حرف مد، وحرف المد لا يدغم. فاعترض الإمام ونبه على هذا التوجيه أنه غير صحيح، لأن هناك كلمة يأتي يوم نفس القاعدة، ياء ساكنة ومكسور ما قبلها، ولم يقل فيها أحد، فهذا انتقاء في التوجيه لا داعي له. ثانيا أنه لا يوجد أصلا حرف مد، كلمة هو ويعلم ليس فيها حرف مد، إنما هي واو مفتوحة، واو مفتوحة. ثم بعد الإدغام بعد الإدغام حاضر، بعد الإدغام وجدنا تعريف حرف المد نظريا فقط، وليس موجود حرف مد، إنما هو بعد الإدغام. فإذا كان هذا الحرف بعد الإدغام فموجود نظريا فقط، وإلا فالكلمة ليس فيها أي حرف مد. فقبل الإدغام هو ويعلم، فأدغمناه زي أي مثل أي حرف، حرف واو لين أو واو متحركة، مثل عفوا وقالوا، مثل أي حرف متحرك أو أي حرف ساكن وندغمه فيما بعده، ليس فيه شبهة أي حرف مد. لكن لما أدغم وجد حرف المد تقديرا وتعريفا فقط، وغير ظاهر أيضا في النطق، فحينما نقول هو يعلم ليس ظاهر أي حرف مد، إنما هو ناتج فقط مسألة نظرية ولا يوجد حرف المد لا قبل الإدغام ولا بعد الإدغام. شيخنا لو سمحت، إدغام الحرفين المتمتين في كلمتين، فلماذا نص على مناسككم مسلسلة؟ الباب يا أخي منقسم إلى باب الماضي، منقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول الحرفين المثلين في كلمة، قال ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم، هذان الحرفان فقط، سلككم ومناسككم، ثم بعد ذلك من كلمتين وما كان من مثلين في كلمتيهما، فلا بد من إدغام ما كان أولا. هذا قسم وهذا قسم، واضح يا أخي؟ واضح؟ نعم. ننتقل الآن بقى، يعني هذا ملخص سريع لما ذكرناه في باب الإدغام الكبير، وأردت أن أنبه عليه لأنه هذا الباب الذي سنتكلم عنه اليوم هو تكملة كل الباب السابق. كيف ذلك؟ أولاً هو نفس الراوي، يعني الكلام الذي سنتكلمه اليوم إن شاء الله تعالى هو أيضا للإمام السوسي عن أبي عمرو. ثانيا هو تكملة لباب الإدغام الكبير، أيضا حرفين متحركين. إذا كان الباب الماضي يتكلم عن المثلين، فهذا الباب يتكلم عن المتقاربين والمتجانسين، متقاربين والمتجانسين. سبب الإدغام أو الحروف التي يمكن أن تدغم في بعضها إما التماثل، إما التقارب، وإما التجانس. التقارب في الحروف في المخرج أو في الصفة أو في كليهما، التجانس مخرج واحد واختلاف في الصفات. وطبعا كلكم تعرفون ما معنى كلمة متقاربين وكلمة متجانسين وكلمة متماثلين وكلمة متباعدين، كل هذه مصطلحات ينبغي أن تكون معلومة، شرحناها في بداية الدرس الماضي، وهو أيضا باب في أحكام التجويد لمن يقرأ بأي رواية، هو باب موجود في تحفة الأطفال وفي الجزرية وفي غيره. نبدأ بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته، باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، يعني الحرفين المتقاربين والمتجانسين أيضا، والمتجانسين أيضا نفس النهج ونفس الكلام ونفس الخطوات. يبدأ الناظم بالحرفين اللذين فيدغما في كلمة واحدة، ثم ينتقل إلى الإدغام من كلمتين. ما فعله في المثلين سيفعله الآن في المتقارب. نبدأ، قال رحمه الله تعالى: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه، يبقى يتكلم الأول عن المتقاربين في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. إذا تكلمنا عن الحرفين المتقاربين في كلمة واحدة، فيدغم الإمام السوسي عن أبي عمرو حرفين متقاربين فقط، القاف والكاف، القاف والكاف فقط. طيب، حيث أتوا في القرآن، يعني أي كلمة أتى فيها حرف القاف بعده حرف الكاف، فيقرأ الإمام السوسي عن أبي عمرو بالإدغام بشرطين، بشرطين. يبقى احنا أي إدغام يا جماعة لابد له من توفر الشروط وانتفاء الموانع. في موانع لإدغام الحرفين المتقاربين والمتجانسين، في موانع سنتكلم عنها فيما بعد. طيب، ما هي الشروط؟ بعض الحروف لها شروط، وأنا أنبه في بداية هذا الباب أن هذا الباب إتقانه وضبطه في مسألة شروط الإدغام، لأننا الباب طويل وكل حرف ربما حرف له شروط وحرف ليس له شروط وحرف له شرط واحد وحروف لها شرطين أو أكثر. طيب، نتكلم الآن عن القاف والكاف في كلمة واحدة، ما هي شروط الإدغام؟ رقم واحد، عندي قاف وعندي كاف، هناك شرط خاص بالقاف وهناك شرط خاص بالكاف. الشرط الخاص بالقاف هو أن يكون قبل القاف حرف متحرك، شرط قبل القاف حرف متحرك، فإذا أتى حرف ساكن قبل القاف امتنع الإضغام. هذا هو الشرط الأول. طيب الشرط الثاني الخاص بالكاف هو أن يكون بعد الكاف ميم الجمع. ميم الجمع مر هذا المصطلح علينا، أين مر يا إخوة وأخوات؟ مر علينا في باب أم القرآن، نعرف جيدا ميم الجمع ولا داعي لإعادة الكلام مرة أخرى. طيب هذان شرطان، قبل القاف حرف متحرك وبعد الميم وبعد الكاف ميم الجمع. طيب مثل ماذا؟ رزقكم، كلمة رزقكم، الذي خلقكم ثم رزقكم، رزقكم قاف وكاف متحركين، متحركين من كلمة واحدة، من كلمة واحدة. طيب تعال نشوف الشروط متوفرة ولا مش متوفرة. قبل القاف حرف متحرك، متوفر الشرط، رازا رازا زاي مفتوح متحرك، بعد الكاف ميم الجمع متوفر. إذن يقرأ الإمام السوسي عن أبي عمرو بإضغام القاف والكاف هكذا، رازاكم إضغام كامل، رازاكم، تدخل القاف في الكاف فلا يوجد أثر لها، ننطق ننطق كاف مشددة، رازاكم. طيب مثال آخر، اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم، واثقكم قاف وكاف متحركين، متحركين في كلمة واحدة، في كلمة واحدة. طيب يلا الشروط، قبل القاف حرف متحرك، نعم حرف الثاء حرف متحرك مفتوح، بعد الكاف ميم الجمع، يدغم الإمام السوسي هكذا، اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، واثقكم واثقكم. طيب رزقكم طبعا مثل يرزقكم. طيب خلقكم، خلقكم يرزقكم وثقكم، كل هذه الكلمات متوفر فيها الشروط. طيب لا نسألك رزقا نحن نرزقك، كلمة نرزقك هنا، نحن نرزقك، طبعا نحن نرزقك مثلين كبير، نحن نحن الإدغام للسوسي بالمرة، نحن نرزقك، نون في النون بتشديد النون بمقدار حركتين، نحن نرزقك. طيب نرزقك قاف كاف، نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، نرزقك قاف وكاف متحركين، متحركين من كلمة، من كلمة. يلا الشروط، قبل القاف حرف متحرك، نعم حرف ازاي مضموم متحرك، بعد الكاف ميم جمع، لا اذا امتنع الادغام، لم تتوفر الشروط، لم تتوفر الشروط، يبقى يقرأ الامام السوسي فيها بالاظهار. تمام. طيب وإذ أخذنا ميثاقكم، ميثاقكم قاف وكاف متحركين من كلمة، بعد الكاف ميم جمع، نعم. طيب قبل القاف حرف متحرك، هل قبل القاف حرف متحرك؟ ميثا حرف المد ساكن، حرف المد ساكن، وإن كان سكونه سكون بيسموه حرف معتل وليس صحيحا، لكنه يعتبر طالما ليس متحرك نعتبره ساكن، حرف المد ساكن، هذه قاعدة معروفة. يبقى قبل القاف لا يوجد حرف متحرك، إذا امتنع الشرط، إذا يقرأ الإمام السوسي فيها بالإظهار. لماذا قرأ بالإظهار؟ اختل الشرط، هناك مانع هناك شرط انتفى ولم يوجد في من شروط رضا. قال رحمه الله: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين، حرك مبين يعني ساكن صحيح ألا يكون قبله ساكن، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين يعني ألا يكون قبله ساكن، ألا يكون قبله ساكن سواء كان سكون صحيح أو سكون معتل. وبعد الكاف ميم تخلل، الشرط الثاني أن يكون بعد الكاف ميم تخلل يعني يقصد ميم الجمع. طيب، والإمام الشاطبي رحمه الله ضرب لي الأمثلة التي ذكرتها الآن في الباب: كيرزقكم، كيرزقكم وافككم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلى. هذا الكلام الذي قلته في أي مشكلة؟ تمام. طيب، الحمد لله، واضح. طيب، قال تعالى في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن، طلقكن، كلمة طلقكن للنظرة الأولى هذه الكلمة تدغم القاف في الكاف؟ أجيبه، متوفر فيها الشروط؟ لا. طيب، لماذا أي شرط هو الذي اختل؟ شرط الكاف أن يكون بعدها ميم الجمع. كلام جميل خالص، كلكم مركزين معايا، كويس خالص. طيب، وهذا قرئ به، وهذا قرئ به، يعني كلمة طلق كنا الإمام السوسي الوجه الأول له أنه يقرأ فيها بالإظهار. لماذا؟ عدم توفر الشرط الذي شرطه في كلامه أولا. لكن هناك وجه آخر أن الإمام السوسي يقرأ هذه الكلمة بإدغام القاف في الكاف: عسى ربه إن طلقكن، إن طلقكن. يبقى هذه الكلمة خارج الإيه؟ خارج القواعد التي ذكرناها. واختار الإمام الشاطبي هذا الوجه ورجحه فيها الوجهان، والراجح فيها الإدغام. لماذا رجح الإمام الناظم الإدغام؟ طبعا مسألة الأوجه هذه بالنقص، وأنا تكلمت المرة السابقة أن القراءات ليس فيها سبب. لماذا هو نقلت هذه الكلمة بالإدغام والإظهار؟ والإدغام أولى وأرجح ومقدم. لماذا؟ وجه الإمام ذلك فقال: وإدغام ذي التحريم طلق كنا، قل أحق، قل أحق، وبالتأنيث والجمع أثقل. يعني إيه؟ يعني إذا كنت شرطت للكاف أن يكون بعدها ميم جمع، فميم الجمع للمذكر، وهنا نون إناث، نون الجمع للمؤنث، فهذه مقابلة لهذه. إذا كانت ميم الجمع للمذكر فهنا نون النسوة للمؤنث. طيب، مش بس كده، ده ميم الجمع أصلها السكون تكون ساكنة. طيب، ونون هذه النون طلقكن نون مشددة، والمشددة يسموها مثقلة. إذا النون أثقل من الميم، النون أثقل من الميم لأنها متكونة من حرفين كما تعلمون. الحرف المشدد هذا عبارة عن حرف ساكن وحرف متحرك، طيب، والإدغام أصلا للتخفيف وللتسهيل في النطق، نطق الحرفين فننطقهم حرف واحد يكون هذا أيسر في النطق، فأيهما أولى بالتيسير والتخفيف، الكلمة التي فيها حرف ساكن أم الكلمة التي فيها حرف مشدد؟ هذا هو التوجيه اللغوي، هذا معنى كلامه. وإدغام ذي التحريم طلق كن قل أحق، إذا كنت تدغم من أجل ميم الجامع فنون، هذه النون المشددة نون النسوة هي أولى بالإدغام. طبعا مسألة أولى وليست أولى كله بالنقل والرواية، لكن هي توجيهات، لأن القرآن لا يخرج عن لغة العرب، توجيهات لغوية، القرآن لا يخرج عن اللغة العربية. لكن نستطيع أن نقول بكل بساطة أن الإمام السوسي عن أبي عمرو يدغم القاف في الكاف بشرطين، ويدغم أيضا كلمة طلق كن بخلف عنه نظرا لاختلال أحد الشروط، الذي يظهر لاختلال أحد الشروط والذي يدغم على الميم، إذا كانت هذه للجمع فهذه للتأنيث. يتلخص لنا أن كلمة طلق كن فيها الإظهار والإدغام، والإدغام أرجح عند الإمام الشاطبي لأنه رجحه فقال قل أحق، قل أجدر، قل أولى. واضح؟ الحمد لله، انتهينا الآن من الكلام عن الإدغام الحرفين المتقاربين في كلمة واحدة، ليس هناك إدغام إلا القاف في الكاف، إذا أتى قاف متحركة بعدها كيف كاف متحركة بالشروط التي ذكرناها زائد، يعني نضيف كلمة طلق كنا في سورة التحريم. ننتقل الآن إلى الكلام على الإدغام من كلمتين، وهو سيأخذ باقي الباب، مثل الكلام على المثلين أيضا. قال رحمه الله: ومهما يكون كلمتين، يعني نتكلم الآن على الكلمتين، الحرف الأول آخر الكلمة الأولى والحرف الثاني أول الكلمة الثانية، فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا، شفا لم تضق نفسا بها رم دوى ضن، سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. يعني ايه الكلام دوت يا جماعة؟ اذا كنا في المثلين تكلمنا ان جميع المثلين يدغم، فهو ليس الحال في المتقاربين والمتجانسين، ليست كل الحروف ستدغم، انما 15 حرفا، 15 حرفا هي التي ستدغم فيما بعدها. ما هي هذه الحروف 15؟ قال أوائل كلم البيت بعد على الولا، يعني هذا البيت الذي سأذكره الآن فيه كلمات سآخذ من كل كلمة أول حرف، شفا شين، لم لام، تضق تاء، نفسا نون، بها باء، رم راء، دوى دال، ضن ضاد، سوى ثاء، كان كاف، ذا ذال، حسن حاء، ساء سين، منه ميم، قد قاف جلا جي. دول 15 حرف. برضو مش فاهم مالهم ال 15 حرف دول؟ يريد ان يقول كل حرف من هذه الحروف اذا وجد اخر الكلمه فله حروف يدغم فيها، وسنتناول بالتفصيل هذه الحروف كلها. يعني كلمة شفاء 16 حرف. طيب ماشي، خير ان شاء الله. 16 حرف، هنعدهم مع بعض واحدة واحدة ان شاء الله. كلمة شفاء. حرف الشين. هناك حروف إذا أتى بعد حرف الشين هذه الحروف تدغم الشين فيها، ما هي هذه الحروف؟ سنعلمها بعد قليل. سنعلمها بعد قليل. نعم 16 مش هتفرق إن شاء الله. طيب شفا. لم، اللام إذا أتى بعد اللام حروف معينة سيذكرها الناظم تدغم اللام فيها. تضق، التاء إذا أتى بعد التاء حروف معينة، هذه الحروف لا أعلمها الآن، سيتكلم عنها الناظم ويبينها. إذا أتى بعد التاء هذه الحروف تدغم التاء فيها. فهمتم الفكرة؟ يبقى وظيفتنا الآن في باقي الباب أن نتكلم عن هذه الحروف المذكورة في البيت وما يأتي بعدها وكيف تدغم. فهمت هذه الفكرة؟ هذه الفكرة مهمة جدا لفهم باقي البيت. طيب هيا بنا نتكلم عن هذه الحروف ال16 حرف حرف حرف حرف، وهو لن يأخذها بالترتيب، يعني لن يتكلم عنها بالترتيب. هو سيبدأ في الشرح ونحن سنأخذ الحرف وننظر ماذا كيف يدغم فيما بعده. طيب إذا لم ينون أو يكن تاء مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلة، هذه موانع الإدغام مثل الموانع التي ذكرت في باب الحرفين المثلين، سنرجئها قليلا، سنرجع إليها بعد قليل. وذكروني إن نسيت. سنبدأ الآن الكلام على الحروف. أولا رقم واحد، يلا هيا بنا نعد، اختلفنا 15 ولا 16، هيا بنا نعد. رقم واحد حرف الحاء، بدأ بحرف الحاء. طيب هل حرف الحاء مذكور معنا هنا؟ نعم مذكور. في ماذا؟ سواء كان ذا حسن. يبقى أنا أشطب على كلمة حسن كده بخط بالرصاص عشان خلاص هناخدها وهنعرف حرف الحاء يدغم فيه. طيب حرف الحاء يدغم في حرف العين. الحاء والعين دول حرفين متقاربين ولا متجانسين؟ وسط الحلق، حرفين متجانسين، حرفين متجانسين. حرف العين همز فاء ثم عين حاء، نفس الايه، نفس المخرج تقريبا. يعني لن نشغل بالنا هم هي حروف متقاربة او حروف متجانسة، لكن هي حروف ستدغم في بعضها. طيب هل يدغم الإمام السوسي؟ السؤال الآن، يدغم أي حرف في حاء في أي حرف عين؟ لا، إنما هو في كلمة واحدة فقط في القرآن. ضروري جدا أن نفهم هذا الكلام. إذا قال للإمام ندغم الحاء في العين، يبقى أي حاء في أي عين، زي ما قلنا قبل قليل القاف في الكاف في كلمة واحدة، أي قاف في أي كاف حيث وردت إذا توفر فيها الشروط. لكن هنا ذكر كلمة واحدة في القرآن فقال فزحزح عن النار الذي حاه مدغم، يعني الحاء تدغم من كلمة زحزح في العين من كلمة عن في سورة آل عمران، قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله الفوز في الدنيا والآخرة ونعوذ بالله من النار. زحزح هذا حرف الحاء مفتوح، عن حرف العين مفتوح من كلمتين ندغم، فمن زحزح زع أين الحاء أدغمت في العين، فننطق حرف العين من كلمة عن مشددا، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طيب هذا حرف الحاء، هذا حرف الحاء. طيب السؤال لكم، المسيح عيسى تدغم أم تظهر الحاء في العين؟ طيب قالوا لن نبرح عليه عاكفين، تدغم أم تظهر؟ تظهر. طيب لا جناح عليكم، حاء في عين أيضا. فهمتم الفكرة؟ كل هذا ليس له علاقة، حدد الناظم كلمة بعينها يبقى هذه الكلمة بعينها، إذا لم يذكر وذكر قاعدة عامة يبقى فيه كلمات كثيرة، وسيتبين هذا مع الشرح. يبقى أول حرف، حرف الحاء في العين من قوله تعالى فمن زحزح عن النار، هذه واحدة. نمرة اثنين، نمرة اثنين، وفي الكاف قاف، يعني حرف القاف يدغم في حرف الكاف، ده رقم اثنين، وهو في القاف يبقى رقم ثلاثة، حرف الكاف يدغم في القاف، يبقى الكاف والقاف يدغمان في بعضهما. الكلام هنا مختلف، نحن تكلمنا منذ قليل عن القاف في الكاف في كلمة واحدة وانتهى الكلام، قاف في كاف فقط في كلمة واحدة، هذا الكلام من كلمتين، القاف في الكاف والكاف في القاف، يبقى إيه ده؟ اثنين وثلاثة. طيب الكاف في قوله سواء كان، والقاف في قوله ساء منه ايه؟ قد. يبقى زي ما خدنا كلمة حسن ناخد الآن كلمة كان وكلمة قد، الكاف في القاف والقاف في الكاف بشرط، بشرط أن يكون قبل الحرف الأول حرف متحرك، الحرف الأول اللي هو إيه؟ الكاف أو القاف اللي هيجي الأول يعني، إذا أتى الحرف الكاف الأول يبقى ينبغي أن يكون قبل الكاف حرف متحرك، إذا أتى القاف الأول ينبغي أن يكون قبل القاف حرف متحرك. مش فاهم؟ طيب بالمثال يتضح المقام، ونسبح لك قال سورة البقرة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال، لك قال، كاف مفتوحة وقاف مفتوحة. طيب ما هو الشرط الآن؟ هنا كاف وقاف من كلمتين، أبحث عن الشرط، الشرط أن يكون قبل الكاف الحرف الأول أن يكون حرف متحرك، لك، لا لا لا لا مفتوح، ونقدس لك قال، يبقى توفر الشرط، إذا ندغم ونقدس لك قال، لق قال، لق لق، الكاف راحت فين؟ أدغمت في القاف. طيب مثال آخر، خلق كل شيء، خلق كل شيء، قاف من كلمتين وبعدها كاف، قاف وكاف من كلمتين متحركين متحركين. ما هو الشرط؟ أن يكون قبل القاف حرف متحرك. طيب هل توفر الشرط؟ خالا، لا لا لا، إذا تضغم خالك كل شيء، خالك كل شيء، توفر الشرط. ويجعل لك قصورا، ويجعل لك قصورا، ويجعل لك قصورا، كاف وقاف من كلمتين متحركين قبل قبل الكاف، متحرك. نعم نعم، ويجعل لك قصورا، لق لق قصورا. طيب جميل خالص. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل، قاف مفتوحة وكاف مكسورة متحركين من كلمتين. هيا نبحث عن الشرط. طيب قبل القاف لابد أن يكون حرف متحرك، قبل القاف هنا فو واو ساكنة. لم يتوفر الشرط، إذن قرأ السوسي فيها بالإظهار: وفوق كل ذي علم عليم. جميل خالص. طيب وتركوك قائما، وتركوك قائما، كاف وقاف قبل الكاف، ها واو مد، حرف المد ليس متحرك مبين، يعني حرف ساكن. ماذا سنفعل؟ إظهار، لم يتوفر الشرط. وتركوك قائما. وفي الكاف قاف، وهو في القاف أدخل، خلق كل شيء، لق قصورا، أمثلة التي ذكرناها. وأظهر، يعني تظهر القاف أو الكاف إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل، إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل، يعني إذا أتى قبل قبل القاف أو الكاف حرف ساكن ولم يكن متحركا امتنع الإدغام ووجب الإظهار. واضح يا جماعة؟ يبقى احنا كده أخدنا كام حرف؟ أخدنا 3: الحاء والقاف والكاف. رقم 4: حرف الجيم. حرف الجيم أين هو حرف الجيم في البيت؟ قال: قد جلا كلمة، سواء كان ذا حزن ساء منه، قد جلا. طيب وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم. تضغم الجيم في حرفين، الحرف الأول هو التاء في كلمة واحدة في القرآن: من الله ذي المعارج تعرج، عند وصل الآيتين. طبعا إذا وقفت مش هيبقى فيه إدغام، من الله ذي المعارج مفيش بعدها حروف، خلاص وقفت. لكن إذا وصلت الآيتين: المعارج تعرج، عندي الجيم والتاء متحركين، قرأ الإمام السوسي بالإدغام: من الله ذي المعارج تعرج، من الله ذي المعارج تعرج، ذي المعارج تعرج، في هذه الكلمة فقط. لماذا هذه الكلمة فقط؟ ذكرها بنصها. نمرة 2: قرأ بإدغام الجيم في حرف الشين، الجيم في الشين، حرفين متجانسين أيضا في كلمة واحدة في القرآن. ومن قبل أخرج شطأه، ومن قبل أخرج شطأه، يعني أخرج شطأه، يعني كان في قوله تعالى أخرج شطأه فآزره في سورة، في سورة الفتح، في آخر سورة الفتح، أخرج شطأه، أخرج شطأه، أخرج، أين ذهبت الجيم وأدغمت في الشين، ننطق الشين مشددة ونحذف حرف الجيم. يبقى إذن حرف الجيم يضغم في التاء في كلمة المعالج تعرج، وتضغم في حرف الشين في كلمة أخرج شفاءه فقط. رقم 6، حرف الشين، حرف الشين أين هو حرف الشين؟ أول كلمة شفاء، شفاء، تضغم الشين، تضغم الشين في حرف السين في كلمة واحدة في القرآن، الشين في السين في كلمة واحدة في القرآن، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، شين وسين متقاربين كبير، هكذا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، العرش سبيلا في سورة الإسراء، وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم. رقم 7، حرف الضاد، حرف الضاد أين هو؟ في آخر الشطر الأول، ضنين، شفا لم تضف نفسا بها روم دواء ضنين، أين يضغم حرف الضاد؟ في حرف الشين من كلمة واحدة في القرآن، في آخر سورة النور، فإذا استأذنوك لبعض شانهم فأذن لمن شئت منهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، ضاد وشين حرفين متقاربين من كلمتين، قرأ الإمام السوسي في هذا اللفظ فقط بعض شانهم. وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم ومن قبل أخرج شطأه قد تثق، من قبل يعني إذا كنا نتكلم عن سورة المعارج فسورة الفتح قبلها في الترتيب، يعني كده احنا قلنا كام؟ أنا مش فاكر كده، 7، 7، 8، قلنا الكاف والقاف والجيم والشين الحاء والكاف والقاف والجيم والشين والضاد، 6 فقط، 6، نعم. رقم 7، السين، رقم 7، السين، طيب أين هي السين؟ ذا حسن ساء، ساء حرف السين، طيب تضغم السين في حرفين، الأول الزاي من كلمة واحدة في القرآن، وإذا النفوس زوجت، سورة التكوير، وإذا النفوس زوجت مع قصر أو توسط أو إشباع المد، وإذا النفوس زوجت، النفوس زوجت والإشباع، تضغم السين في حرف الشين في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا في سورة مريم، واشتعل الرأس شيبا. السين في الشين. واشتعل الرأس شيبا. لكن نلاحظ أن هذا الموضع الأخير الرأس شيبا أدغمه السوسي بخلف عنه، بخلف عنه، يعني له الإظهار وله الإدغام، الوجهين سواء. يبقى إذن حرف السين يدغم في كلمة قولا واحدا اللي هي النفوس زوجت، ويدغم في كلمة بخلف له فيه الوجهان اللي هي واشتعل الرأس شيبا، إما الرأس شيبا بالإظهار، إما الرأس شيبا بالإدغام، الإظهار أو الإدغام. ثم بعد ذلك حرف الدال وهو يدغم في 10 حروف، 10 حروف. وهنا سيطول بنا الكلام، ربما نكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم. يبقى احنا النهاردة كده أخذنا إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة واحدة القاف الكاف بشروطها، وأخذنا إدغام الحرفين المتقاربين أو المتجانسين من كلمتين، أخذنا الحاء والكاف والقاف والجيم والسين والضاد والشين والشين. باقي البيت اللي هو حروف الإدغام سنتكلم عنها بعد الانتهاء من هذه الحروف إن شاء الله، موانع الإدغام. لأن لما أتكلم عن موانع الإدغام لابد أن أضرب أمثلة، وحين أضرب هذه الأمثلة هناك أمثلة لم نأخذها بعد، سنرجع إليها إن شاء الله في نهاية البيت. واضح يا أخوات؟ أي حد عنده سؤال؟